ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حبيباتي بارك الله فيكن جميعا، كيف حالك رجب مع الله عز وجل؟ هل أحسست بفضل الله عز وجل بجمال الطاعة وحلاوة ونشوة القرب؟ عبد بربه تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يزيل عنا الغفلة وأن يوصلنا به رب العالمين، وهم غافل قطعين أوصلنا إليك. يمكن الحمد لله أن ربنا ينفعنا بالكلمات بتاعت المرة اللي فاتت اتكلمناها عن رجب، لكن الكلام حاجة والتطبيق حاجة تانية خالص، رغم أن الكلام عن الله عز وجل له جمال الحمد لله، إلا أن التطبيق له لذة وحلاوة. اللهم كما يسرت الكلام يسر العمل. الحمد لله مين بدأنا بجدولنا بفضل الله عز وجل، عدينا ما شاء الله بالله البقرة، ودلوقتي بفضل الله عز وجل ما شاء الله بالله بنكمل ما بدأنا. الحمد لله مين ازاي حالك مع الذكر جلاء للقلوب؟ هل حسيتي بفضل الله عز وجل بأثر هذا الذكر؟ اللهم ارزقنا قلبك الجلاء كده بالدمعات القريبة والتأثر بالحمد لله مين بالأحداث حواليك، الحمد لله مين قريبة عهد بالطاعة كثيرة ذكر الموت، الحمد لله مين بينك بين الله عز وجل ود. كل الكلام الجميل تأثر العبد بالطاعات اللي بيعملها بفضل الله عز وجل، كل مرة هتلاقي الوضع أحسن ومجدد الإيمان في قلوبنا. بس الأيام اللي فاتت دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسيت كده بنسيم رمضان والشوق إليه والأيام الفاضلة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، رجعنا تاني للقرآن، رجعنا الحمد لله مين للدعاء. اللهم ارزقنا للتحرر من قيد اليد بالبخل والانطلاق بالصدقة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إليكم الاستمرار على العمل يا رب العالمين، وأن ينشطنا يا رب العالمين ويقوي عزمنا بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. لو لقيت أثر إيماني كده يحرك قلبي ويجد تدعني وانخلوا الاخواتك، تواصلي معايا ربنا يبارك فيك على الواتس، لاني ما شاء الله بالله هذه المشاهد الايمانيه بترفع اليقين قوي، يعني ما شاء الله بالله حاجه كده من اورادك مسك قلبك. الحمد لله من انقليها لنا وانقليها لاخواتك، فضل عز وجل اثر جميل من اثار الصدقه الاستمرار عليها وعوض الله عز وجل لك. الحمد لله من فتوحات فتحها الله عز وجل عليك بالذكر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بنا واصلحنا واصلح بنا. فأنا بحب جدا الحمد لله مين الآثار الإيمانية اللي يجدها أخواتي في الطاعة، بتزيدني الحمد لله مين وأزيد بها أخواتي. هم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده عن رجب، استمري وأسأل الله عز وجل أن يزيدك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ثاني حاجة الحمد لله رب العالمين، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم طيبا نافعة. المطر عندنا شديد والرياح سبحان الله والأمطار شديدة، فأسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بهذا بآداب المطر. آداب المطر وإحنا اتكلمنا قبل كده عن بعضها، خلي بالك إن مفيش حد يقول ده الأنصاب أيلة يوم كذا وكذا وكذا، ده إحنا نستنى أو بنوء كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثر مطر كان في الحديبية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكواكب. فخلي بالك المرة دي صدقت الأرصاد الجوية وحصل القلب في الجو ده، مرات كثيرة ما بتصدقش، حتى لو صدقت مش هيبقى بالنوء، ده بيبقى بإرادة الله عز وجل. فالنقطة الثانية بس اللي أنا خمس دقايق هاخدها من وقتنا، مش دي بس، احنا كنا بنتكلم على أداب المطر والدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. احنا عارفينها كده الحمد لله مين، حبه اداب كده للمطر، اول ما يجي المطر بفضل الله عز وجل الذكر اللي بنطبقه والمشاعر اللي الحمد لله مين بتملا قلوبنا والدعاء اللي بيبقى على لساناتنا. وخلي بالك ان احنا لما كنا تذكرنا بفضل الله عز وجل الدعاء في الايام اللي فاتت ده وكلمنا عن المؤاخاه، فكان الحب الحمد لله مين ربنا جدده في قلوبنا لاخواتنا في الله، فمن مظاهر هذا الحب الدعاء بغفر الغيب. اسال الله عز وجل الذي حببني فيكم ان يحببكم سبحان الله، ان يحببني اليكم وان كما ذكرني بدعاء لكم الحمد لله وربنا تقبل دعاء اخواتي، ان يذكركم بدعائي. اللهم ذكر بنا صالحين، عايزين في الفتره ده السماء مفتوحه والامطار بفضل الله عز وجل غزيره، نفتكر بعضنا بالدعاء. عندنا امطار غزيره جدا ما اعرفش هي الحمد لله مين يعني على الجمهورية كلها سبحان الله، بس عندنا في المنصورة شديدة شوي. فجزاك الله خيرا لا تذكرتني بالدعاء، ويعلم ربي أنا لا أنساكم من دعائي. حمد من أخص من أخص ثم أعمل، ثم من أحبونا فيه أحببناهم فيه، اللهم آتهم سؤلهم يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اجعلنا ممن أراد الآخرة فأعطيته الأولى للآخرة، اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الأولى، فصل بينا كده ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا، فصل حبيبك، فصل دنيتنا وآخرتنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسي التجارة مع الله لنفسك بالدعاء مع فضل نفسك ولغيرك بالدعاء لأخواتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. مش بس يا جماعة فاكرين الأدب اللي قلناها، تفتكري نفس ربنا يسترهم البردانيين والعرايا والمعتقلين وغيرها، سبحان الله بتربينا الأيام دي تربية كبيرة سبحان الله، سكر النار ربنا يسترنا وحال أهلها، سلم يا رب سلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، اللهم حرم أجسادنا على النار أشد ما نجد من البرد من زنهرير جهنم. بس النقطة الثانية برضو زي ما قلت كده وجريت على رجب، النقطة اللي بعدها خلي بالك المطر بيبقى له رسايل وله حقوق وواجبات، إحنا خلي بالك نستحضرها في الأيام دي تمام، إحنا في أيام مطر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله نعود لأكاديميتنا بقى وكلامنا مع بعضنا في كتاب روضة الأنوار في سورة النبي المختار عليه الصلاة والسلام التسليم. الحمد لله في المرات اللي فاتت توقفنا إليه أحداث إلى أحداث ما قبل بدر، كانت أحداث ما قبل بدر الكبرى أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جملة من الاستفزازات اللي استفز بها النبي صلى الله عليه وسلم، استفزت قريش المسلمين بعد هجرتهم، فوصلوا مع عبد الله بن أبي واستثاروا في حمية الجاهلية وما كان لهم من موطن وسؤدد كان هيبقى ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انخلع منه و جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو له أسلم، فخلف أصحابه عنه واستشعار خوارهم وعدم مساندتهم، فجعلوا يحيدوا عن فكرة مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوافق قريش على ما فيه ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أخذنا فضل هذا جل المواقف المختلفة اللي الصحابة الكرام صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم محبة ودفاعا، زي سعد بن معاذ لما راح مكة معتمر وتوعدهم بالثأر لرسول صلى الله عليه وسلم إن كانوا على ذلك، كما قال لهم أنا والله لو منعتوني التواصل غيره لأن عنكم طريقكم للمدينة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم من استفزازاته كانت كثيرة عليه جدا عليه الصلاة والسلام، وكثرت تهديدات قريش، فكان صلى الله عليه وسلم يبيت ساجرا ويحرسه الصحابة حتى تولى الله عز وجل عصمته، قال والله يعصمك من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني. قبل المرة اللي فاتت بقى البداية كفتحة كده سبحان الله بالتدرج الشرع ازاي، طبعا مش هنعيد المرة اللي فاتت بس مش على طول جه الإذن للقتال، لا حصل التدرج لغاية ما شرع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم القتال. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والسرايا، وقلنا ان دي الحمد لله مين اول حاجة كده تعرفيها ان ما كانش دايما مشهور عند الناس ان اول غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غزا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقتال بدفع المسلمين في سرايا، السرايا من غير النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حركات عسكرية ودوريات استطلاعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيظ الذي يكنه يهود، وكذلك إعلان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين، عارف إن في مشكلة داخلية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك قريش تمثل مشكلة كبيرة خارجية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل كده التدريبات العسكرية ويحرر ويقوي ويحارب على قتال الكافرين، فأظن صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أهداف، اتكلمنا المرة اللي فاتت على أهم هذه الأهداف، فقلنا الأهداف دي علشان أول حاجة نتعلم لنا هدف، وأول حاجة علشان لما يجي أو ثاني حاجة أصلا علشان يجي الناس يطلعون لنا يقولوا ده النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه ده كان استغفر الله استغفر الله ده كانوا قتلين قتلة ده انتشر الناس اللي ما بتفهمش حاجة عن الدين بقى ده كانوا ده الدين ده انتشر بالسيف ويبتدوا يقولوا أول ما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان وكان لا احنا المفروض نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الله عز وجل أذن القتال فكانش الهدف اللي هم بيقولوه ده نشر الدين بالسيف أو إن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الله مما قالوا وأعاده من ذلك كان يعني مساعد حرب أو غيرها فكانت هناك أهداف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمنا اللي كان أول هدف من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأمن المدينة عن طريق الحروب الخارجية دي يخلي المدينة حصان محصنة تكون قلعة مأمن للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يدفع عنها ما يقصده القاتلون كان سرعان ما يتغلغلوا داخل المدينة وأن تكون أماما للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الثاني اللي قلناه معلش احنا بنجمع بس بسرعة وبعد كده هناخد بطئنا عادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه جدا إظهار القوة أمام اليهود لأن اليهود الأعداء أعداء داخليين يخافوا ويرهبوا فيكشوا لو النبي صلى الله عليه وسلم كان حيادي أو بالتصرف العادي كان يعني عفا إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مردة لو كان طبيعي من غير إظهار أو بتعامل يعني تعامل لا يظهر القوة ولا الغلظة ولا الكفاءة الحربية ليهود كانوا خرجوا عليه كانوا أول من قطعوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرموها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عنده هدف في الغزوات دي والسرايا انه بيستعين على بالنشاط الخارجي على بس الامن الداخلي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه وده هيظهر من الاثار المترتبه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ونجاحه ان هم شكمهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ده قوي بقى ورب معه فعرفوا ان هم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ده رب معه وكده بقى ففضلوا ايه محافظين على العهود غير تماما لما حصل الهزيمه في احد بداوا يتنططوا بقى ويقولوا لا ده خلاص باين استغفر الله ربه خذله او القدرات الحربيه عنده او سماع صاحبه له فبداوا بقى تبص تلاقي بقى ايه خروج واشتراء اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت لما حصلت ايه الهزيمه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الغزوات السرايا اللي احنا هنبتدي بيها في المدينه ده علشان ايه علشان يظهر القوه لليهود فيشكمهم فيرد عداءهم ويكونوا هم حافظين لعهوده كذلك ودي برضه هتظهر جدا دلوقتي معانا كبدايه في بدر ان رب العزه تبارك وتعالى علم الصحابه كيف تركوا كم تركوا من اموات وأمتعة وبيوت وغيرها فأراد الله عز وجل لما أحل لهم الغنائم وهذه لم تحل النبي صلى الله عليه وسلم كانت رصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحلت فيها الغنائم أحل لهم الغنائم من باب تعويض المسلمين على ما فقدوه في الهجرة مما سقط عليه قريش وكذلك توفير النبي صلى الله عليه وسلم الأموال عن طريق هذه الغنائم لبناء الدولة الإسلامية ولنشر الدعوة اللي احنا في سورة سبحان الله في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله تقسيمة الغنائم فرب العزة تبارك وتعالى أراد أن يرسلهم أن يرزقهم هذه التعويضات هذه الغنائم كمان خدنا فضل الله وجل ان رب العزه تبارك وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم بدا الغزوات والسرايا على النحو الاصغر كده وهتكبر بالتدريج كان من باب التدريج والتعويض من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه على ميدان الجهاد الحقيقي والقتال. كذلك كانت بمثابه تهديد اقتصاد مكه. خدنا الحمد لله من هذه الاهداف الخمسه و دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول في اول حاجه اول سريه وبعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول غزوه قلت لك ما تنسيهاش ان اول سريه سينا اهي اول سريه سيف البحر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا حمزه وبعثه في 30 من رجال المهاجرين يعترض عيرا ايه لقريش ايه حمل هذا لواء وكان ابيضا اللي احنا قلنا فضل الله عز وجل اتى فيها فريق بحر ثم تتبعت بعض السرايا الى ان جاءت الغزوه الاولى الابواء اللي حتى بنسميها في السيره السير غزوه بدر الصغرى علشان برجع اهو واقول ان مش اول غزوه فجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر الكبرى لا هي كبرى عظيمة لما كان لها من آثار، لما كان من تصنيف الصحابة، هنقولها دلوقتي في قدر نزول الملائكة وغيرها، عظم البدر، لكن ليس في أول غزوات. زي برضه ما انتشر إن المسجد أول مسجد نبوي، أول مسجد اتبنى المسجد النبوي، أحكامي للمسجد النبوي تعظيم لهذا لبيت الله عز وجل الذي بناه رسول الله، إلا أنه كان أولها قباء، صح؟ يعني أول مسجد قباء. احنا عايزين حمد بمين ننسح بقى المعلومات المغلوطة، ثبت المعلومات الصحيحة إن شاء الله. فكانت الأبواء هي أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خدنا أحداثها سريعة مع بعض، وبعد كده غزوات أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بواط وذي العشيرة وغيرها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الأهداف الخمسة التي ذكرناها، ويستتب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره. طبعا احنا قلنا بعض اعتراضات رب العزة تبارك وتعالى رد عليها، لما قالوا ايه ده بيشترئ ويأمر بالقتل في الشهر الحرام، ذكر الله عز وجل اسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من النقاط. صرفه الله عز وجل على أن فتنة الكفر أكبر كثير من القضايا اللي تفتت الأمور اللي بتكلموها، الذي بإذن الله عز وجل وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اندفع عليها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما هدف هذه المقدمات إلى غزوة بدر الكبرى؟ في الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إحنا هي جماعة بنقول غزوة بدر الكبرى مع إن هي مش كبرى ولا حاجة، استغفر الله، في المفهوم مش كبرى ولا حاجة. ليه؟ لأن يعني هي كانت بين مين ومين؟ كانت بين قريش قبيلة قرية وبين مجموعة مهاجرين وأنصار، إيه دول جنب الإمبراطورية الفارسية أو كذلك الروم. ده يعني العرب على بعضهم كده كانت قوة يعني يستهانوا بها، يعني إذا استعانوا ببعض البدو المجاورين لهذه الدول لهذه الدول الكبرى كانوا يستهينوا بهؤلاء أصحاب ركوب الإبل ورعاة الغنم. لا يعلمون أنهم بفضل الله عز وجل بالتوحيد الذي استقر في قلوبهم فيسود الأمم. بس هي لسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم 300 والكتلة الثانية 1000، وبعدين على إيه؟ على حبة عين وحبة لا مش هي دي اللي يتقال عليها الكبرى، مش هي دي اللي يعني تبقى تعظم أوي. أين الجيش الأول وأين الجيش المعادي؟ في الحقيقة إن إحنا بين يدي غزوة هي أعظم الغزوات على الإطلاق، التي تسميها كتب السير كبرى، وهي كذلك كبرى إذا نظر صاحب النظر الضحلة إلى صغر الأثار المترتبة عليها. عادي يعني غنائم عادية، إيه المشكلة؟ إلى عدد اللي مات من الكافرين، إيه المشكلة؟ حاجات كثيرة جدا يستظهرها الناظر لأول وهلة، لكن الذي يعلم أنها أول غزوة لإظهار التوحيد الفرقان، يفرق الله عز وجل بها بين الكفر والإسلام والحق والباطل، منذ 600 قرن لم يحارب من أجل رفع لواء لا إله إلا الله العلي. ما كانت هذه الغزوة عند الله عز وجل وإن كانت صغيرة عند البشر، إذا رأى الرائي وقوف النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا فيها بنبي بالله عز وجل مستغيثا فأغيث مستعينا فأعين من قبل الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيستغيث كده، هي مش عصبة، اي نعم حبة ناس كده، لكن اللهم ان تهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم، صح؟ فإن لم تكن هذه المرة لهم الكرة كان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انتهى بالمرة، لأن لسه صغيرين بادئين نواة إسلام اتدفنت انتهت، وبالتالي لن تحمل الرسالة للأمم. يعني انت لو جيت تشوفي دلوقتي سبحان الله ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فينا، الفتوحات دي كلها اللي في عهد النبي واللي بعد النبي هي عليه الصلاة والسلام، هي النبي نفسه، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن المدينة ونجاح الغزوة الأولى والثانية، تراكم بقى. فإن لم تكن هذه البداية الصواب الطيبة بهذه السلة المباركة، ما كان الحق ليظهر، ما كان الباطل ليضحك ويزعق. فهي بفضل الله عز وجل فاتحة الخير، ولذلك الله عز وجل لما ذكر أجور البدريين لا يستغربها الإنسان. طب ما هي في غزوات تانية كانت أشد من بدر بس مش قيمتها عند الله عز وجل كقيمة بدر، مع إن هي مكهو وصنفت الصنوف ونزلت فيها سورة الكوبة، لكن خلاص بقى الحق بان واستقر. ده يعتبر آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 65% ورابط 70% عليه الصلاة والسلام من حياته بيستقبلها عليه الصلاة والسلام، فهي يعني احتاجها كمان في احتاجها، فهي عظيمة عظيمة في ذاتها، عظيمة في الآثار المترتبة عليها، عظيمة فيما سبقها من أحداث كانت لا تتم إلا بها، كان ينقص التاريخ الإسلامي يتم أحداثه سبحان الله الجسام. فلذلك من قصة كثيرة يحين لنا أن نتكلم فنقول غزوة بدر الكبرى، الكبرى زي ما قلت لما حدث فيها، لما يسبقها من أحداث الجلل من عمر النبي صلى الله عليه وسلم المترتب عليه، لما كان فيها في ذاتها من عظمة وجلل، وكذلك ما بعدها من الآثار المترتبة عليه. فهي كانت فاصلة بفضل الله عز وجل بين الكفر والإسلام. يبدأ الإسلام يعبر، ما هو كله فارق بين فرقان بين الحق والباطل، لا، بداية للمسلمين يعبروا عن أنفسهم نحن هنا. فاللي حصل فيها من قصص كثيرة إن بلغ المسلمين إن في قافلة تجارية في الشام بتحمل أموال كثيرة جدا، يعني إذا ما ذكروا غير 50,000 دينار من قصص كثيرة، يأخذها أبو سفيان معاه 33 أو 40 راجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي الجليل بن عمرو لجمع المعلومات، بدأ يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أيقن من هذه المعلومات أن هناك عير، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يندب لأصحابه ويحرضهم، تعالوا ده في عير لعل الله عز وجل أن ينفلكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عير قريش فيها أموال لهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة عليه الصلاة والسلام قصد هذه العيد فقط عليه الصلاة والسلام لا يريد النفير، كان 12 في شهر رمضان. ويمكن احنا ربنا بلغنا رمضان يا رب العالمين كنا هنتكلم فيه هو شهر الجهاد، لان المسلم فضل الجهاد مش بيحارب بطاقته زي ما قلت البدنية لكن بطاقته الإيمانية. فلو شفنا الطاقات البدنية في رمضان بتبقى ربنا يعين الصائمين وجعلنا دايما من الصائمين، بتبقى مش هقول من عادي ما يسمى منهك طاقته الجسدية منهكة، لكن الصائم غير العادي فبتبقى طاقته الإيمانية عالية. فإحنا لو كنا بنتعامل مع بنجاهد بطاقتنا البدنية كنا هنقول بلاش نصوم رمضان للجهاد، لكن بننصر وبنجاهد بالطاقة الإيمانية يبقى هتتحسب كده إن هاتي أفضل ارتفاع لطاقتك اللي بيحقق النص. هشوف ارتفاع لطاقتي إيه بقى، إما تحديدي إيمانية ولا بدنية، أنا بحارب بإيه؟ بالإيمانية مش بالبدنية. وبالتالي طاقة العبد الإيمانية تصل من منتهاها وذروتها وقوتها في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقصد الخروج في رمضان عشان المسلمين حمد بعمين يبيعوا الدنيا بالآخرة حمد بعمين يريدون وجه الله عز وجل، طاقتهم الإيمانية اللي بيحاربوا بها كانت عالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحط المعنى ده لما نيجي دايما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يختار رمضان للعزلات عشان بنحارب بإيماننا مش بأجسادنا، الطاقة الإيمانية مش بالطاقة البدنية. المهم في 12 شهر رمضان، شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم 60 هجرية، طبعا احنا عارفين الغزوات أول هجرية دي كانت استراحة بيعد الثلاث معايير الثلاث أبعاد اللي قلناها ابن المسجد يعني المعطاء عشان العهد اليهود حمد بقى من مرض باستقرار. دخلنا بقى من أول مضى عهد الراحة من أول ثاني هجري والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ نوعا آخر من الجهاد، جهاد السنان بدل ما كان في مكة جهاد اللسان عليه الصلاة والسلام. قول أبدان والله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في بدأ يستحل ذلك. كيف استحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان تقولي هو هم كانوا حلوا وبيتاجروا ماشيين على أطراف المدينة، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزيل أمنهم؟ لا، معلوم أنه في حالة الحرب تكون أموال العدو ودمه مباح، ده ده ايه ده ده لو في حاله ان دي مش فلوسنا اصلا، ده انتوا واخدين فلوسنا اللي احنا متاجرين بيها وخليتونا نهاجر على الحديده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يستودي وياخذ اموال المشركين لم يكن ظلما وعدوانا، بل كان معلوم ان الحاله التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كانت حرب مستعره، وحاله الحرب للطرفين معلوم حليه الاموال والدم. اضف الى ذلك ان الاموال التي كانت في هذه القوافل معلوم انها اموال المهاجرين ارادوا ان يتاجروا بها فيستثمروها، فالصحابه الكرام خارجين من الاخر ياخذوا فلوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كلف عبد الله بن ام مكتوم بالصلاه، وده يعني قيمه لسيدنا عبد الله بن ام مكتوم مع انه كان اعمى، لكن سبحان الله اعمى القلب غير اعمى البصر، هو كان اعمى البصر لكن قلبه ليس باعمى، لم يكن سبحان الله كانت بصيرته طيبه، فكان يستبق الى الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قابله قال اهلا بما عاتبني فيه ربي. سيدنا عبد الله بن مكتوم كانت له كرامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: اولم يسيروا في الارض فينظروا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، سوره الحج، ففي كل القران يفقهون، فيقول لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله عز وجل قد رزقه قدرا عاليا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه المدينه ليصلي بالناس. مش عايزه اخرج كثير عن غزوتنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بس هخرج ثاني وارجع ثاني. بس انا دائما لما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يدي دائما لايه؟ انما بالصلاه. بيقول لك مكتوم بتاثر فيها لان ده اللي كان جاي يستاذنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اعمى وهيجي الصلاه ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له عود، تسمع الاذان يلبي الاذان، فكان اول من يلبي. فلما جاهد في هذا الباب فتح الله عز وجل له في هذا الباب، اسف على الخروج، بس هي دايما أنا بذكر عبد الله بن مكتوم بحس بالحته دي. شوفي كده لما تلاقي واحده تقول لها مثلا يعني ما ينفعش انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، ما ينفعش لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وانا بصلي الله يخليكي، مش هي واقيم الصلاه لذكري؟ تقوم تقولي لها مش بتنطقي يا حاجه؟ التمسي الفاتحه عند اي حد، تاخد كلمه التمسي الفاتحه بس، ده مثال بقوله يعني، التمسي الفاتحه بان هي تحس ان هي وانا المانع، تلاقيها ختمت القران كله وتلاقيها للمصلين اماما ومجعلنا للمتقين اماما. ايه ده؟ ده المفروض دي نقطه الضعف اللي جايه تستاذن فيها او تتخذ لها عذر، لكن حين وجدت انها لا عذر لها واشير اليها الى امكانيه حسن ادائها فيه قامت عليه، قامت بها على اكمل وجه. المفروض ان هو الاعمى اللي ما يعرفش يروح للصلاه رايح جاي كده، كيف يكون هو الامام بالصلاة ثم يصل موقع طيب من ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة النبي صلى الله عليه وسلم يوفي إليه أمر الصلاة بالمدينة لما يخرج؟ لا، ده بقى يبقى بعد ما كان جاي يلتمس عذر يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم استثناء أو إذن، صار هو للمتقين إماما وصار موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوفي إليه الصلاة. اللهم إنا نسألك من وسع فضلك، اللهم انا نسالك من وسع فضلك. والله انا فوجئت يعني مع احترامي لفلانه دي، كانت بنت كده يعني اول ما شفتها بقيت قلت يعني لقيتها الناس مش عارفه تتخاصم يعني ايه، واخده كده زي مش عارفه تركز كده، بترمي ايديها في اي حته بتكبر وحطت الشمال على اليمين ووقفت من خارج بقى، لان انا لقيتها ما شاء الله لابسه زي شعري مثلا كده. هو انت بتصلي ازاي؟ قالت لي بصلي. وتاني يعني حطيتي ودنك يعني ايديك عند ودنك او حتى على مواطن الايدي رفع الايدي؟ طيب انت حبيبتي روحي اعرفي صلاتك. انا فاكره الموقف ده جدا، لقيت مع احترامي يعني لقيت اختي فلانه الفلانيه بعد 5 سنين لما بيحصل لها ضرب بالجد في الدرس، فانا قلت لها فلانه اكلي دي بقالها تحت رجلي ربنا بس جناني في اول صف خمس سنين اللهم ارحم اخواتك صدقهم فعلا بالكلمات. قلت لها لا بجد اكلي اول مره دي لهلوبة ثقه. البنت دي من خمس سنين انا مش عايزه اقولها بقى ربنا يسترنا يعني ما اعرفش هي بتسمع ولا لا ربنا يسترنا بس من خمس سنين انا شفتها شخص لا يحسن الصلاه. قلت لها كلمه دي بس قلت لها يا حبيبتي كفي افقعي دي كفي عليك الصلاه ازاي انت ما شاء الله ربنا رزقك كملت باللبس ربنا بقى ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما سابتش ما شاء الله الا بالله مجالس الفقه الى ان جعلها الله عز وجل فقيها. والله مش عايزه اقول الاسم ولا يعني هي بتعبر بشويه مش بقول يا وانا هي بتقولي كده ويعني انا سمعي شويه يعني عشان تقولي فلانه ما شاء الله او كذا يعني ما بتبكيش من طرف سبحان الله. خمس سنين اللهم ارزقنا الاخلاص في النصح وما شاء الله على الادب اللي قدامي تاخد النصح ما يسيبوش كلمه ينتفح العبد بها. كان فيه ربنا يشفي مشايخنا اللهم اشفي عبدك الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما اللهم انه يرفع لك لواء الدعوه اللهم ينكا لك عدوا ويذهب لك الى صلاه اللهم البسه لباس العافيه اللهم خذ من اعمار البطالين وجوز علمائنا المسلمين النافعين اللهم زدهم اعمارا فوق اعمارهم وصحه ويا رب العالمين وسدادا في افعالهم واقوالهم اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على محمد وسلم كثر امين ولا تنسوا حقهم علينا بالدعاء اللهم اشفيهم وعافيهم وبارك لنا فيهم ونخشى الله على اعمارهم اللهم بارك في اعمارهم فالعلم لا ينتزع انتزاعا ولكن ينتزع بقبض العلماء ولا يخفى علينا كم من مره ربنا يبارك له في عمره وصحته كم من مره وكم من انسان تلقى الهدى على يد الشيخ محمد. اللهم اجعل ما قدمه في حج حسناته ورب العالمين ما تصدق به على المسلمين من تسبيحات وصدقات وامر بالمعروف ونهي عن المنكر اجعلها لها شفاء من هذا الداء. اللهم انك داوي مرضاك بالصدقه اللهم انفعه بصدقاتك يا رب العالمين وبصدقك وكل المسلمين. مهم ان قصه كثيره انما سمعت دي بنفسي قصه الشيخ ابو اسحاق بقى هي جه في مخي وانا بقول الشيخ ابو اسحاق قصه الشيخ محمد حسان. جه في مخي هنا سبحان الله والشيخ ابو اسحاق بيقول اول ما سافرت بقى ادرس في القاهره قالوا لي تسمع مشايخ مين تعالى هنا بيتي مش هطول في القصه بيتي الشيخ كشك. فقول بقى ايه الناس كلها قاعده بتجمعها الشيخ كشك الشيخ كشك فكان بيجي من بدري ويحضر في الصف الاول. فالشيخ كشك طبعا ما شاء الله بالله فرسان المنابر بقى حاجه كبيره بقى اصل الخطابه فقام قال بخطابته كده حبيب طائف. فراح الشيخ ابو اسحاق معايا منه طبعا افضل مني بكتير راح الشيخ ابو اسحاق قال انا عايزه اقابل الشيخ بعد الخطبه فيعني ايه بقى تشجع كده وتقوى وراح رايح قال للشيخ لو سمحت يا شيخ الحديث ده مش صحيح وهو كان لسه ما يعرفش صحيح ولا ضعيف يعني الحديث ده غلط مش وارد بطريقته مش فاكره التعبير اللي هو لازم لم يعلم ايه لكن سبحان الله الشيخ قال له انت فين يا انت منين انت من كليه ايه يا حبيبي قبل ما تنكر على حد تعلم. شوفوا بقى كده في قصته فقال فاخذت هذه الكلمه من الشيخ وكانت هي التي وجهتني لعلم الحديث. انا طولت قوي التكرجه دي معلش انا اسف بس شوفي قد ايه يمكن الشيخ بيقولها ان شاء الله مخلص الشيخ انا احسب لهم كده ولاحظ بيهم الشيخ شيخ بينصح بها طالب العلم اللي جاي يعني عايز اي غلطه على الشيخ غلطه على الشيخ لا لا لا هذا نحسبه مخلص والذي تلقى النصح نحسبه مخلص فخدها واستفاد من شيخه راح طلب علم الحديث كل برجال وصار دلوقتي ما شاء الله بالله حافظ ومحدث واذا طلبنا الحديث ربنا يبارك لهم كلهم وفي اعمارهم وفي صحتهم مفروضها على يده. ووصى بيه اخذ الحديث منه الالباني وغيره لنصح من الشيخ وكان بيقول له ايه؟ لا خلي بالك انت جاي تكلم الكبار او المشايخ في الحديث اعلم قبل ان ايه؟ قبل ان تنكر. جه عبد الله بن ام مكتوم يسال النبي صلى الله عليه وسلم العذر من انه يصلي. بقى النبي صلى الله عليه وسلم الان يكل الصلاه اليه اسفه جدا والله مش قصدي على التطهيره دي بس هي بتاثر فيا قوي. ممكن الانسان يكون صاحب عذر في حاجه او ضعيف في حاجه والله عز وجل بالثبات عليها وباصراره على ان يكون اهلا في تحصيلها يصل ما لم يصل اليه غير ذوي الاعذار. ولكن سبحان الله بالحاح وترك الباب واخلاص المخلصين يصل الطالبين. صلى على محمد وسلم كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم سد عبد الله بن مكتوم، وده من امانه الشيء ان الانسان يستخدم، ما يسيبش المدينه كده رايش بقى وسيب الدنيا هوجاء، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين ابا لبابه اميرا على المدينه، وعين كذلك ابن مكتوم بامر الصلاه. والمفروض ودي هتيجي برضو في احداثنا، ان الانسان كده يا سبحان الله عندك درس، مين اللي هيدي درس بدالك؟ او عندك عذر ولا انت تستطيع الاعتذار؟ مش نلاقي كده المساجد فاضيه، اجسد سرقت المشايخ يعني راحوا طيب راحوا يفتحوا عيان، او مين يتولى المسجد ده؟ يعني احنا ما نلاقيش اذان ولا اقامه عشان الامام عنده عذر مشي، بس استخلف اتفق مع حد، ما فيش استغر فاضي، لازم الصغر يبقى ممتلئ، ده انت مشهود امام الله عز وجل عليه. واسمع، كان العلماء في الحرم كان كل الناس ده تلاقي سبحان الله السنه اللي عتبت عليها دي، سبحان الله كل اللي شايفين في مكه والمدينه والاباعد كله عايز ياخد العشره الاواخر في مكه. ربنا يوعدنا يا رب ويرزقنا اعتكافا في مسجد الحرم، امين يا رب. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. فايه يا جماعه، فبقى المساجد من غير المسجد الحرام خاويه، لا تلاقي عيسى كنا يعني كنا رجعنا او انت عارفه تقول انت عاملين تقول ايه؟ لا احنا ما كانش عندنا امام يصلي. يعني ايه ما فيش امام يصلي ولا يؤذن ولا اقامه الشعائر في المساجد علشان الامام خلع منها وراح يغذي قلبه بقى ويروح الكعبه؟ طب انت رايح الكعبه وسايب المسجد ده من غير مؤذن ولا من غير مقيم شعائر ولا من غير كلمات ولا قيام ولا ضبط للاعتكافات؟ لا، كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته. برضه عشان ما نخشش في ثنايا في الثنايات قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمشي كده يسيب المدينه، يعني يكلف على المدينه من يضبط امرها. امر العباد امر الله عز وجل، وامر عباده وكلاهما لله، امر الصلاه والعباده، امر الحمد لله من الاماره والاداره. وهذه كان عليها ابن مكتوم، هذه كان عليها ابا لبابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحس عن استخبار العالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد اثنين من اصحابه صلى الله عليه وسلم اول حاجه كده طلعت صريحه يتعرفوا على اخبار القافله، فرجعوا بالخبر مضبوط، وهذا يدل على قدره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الصواب وقدره الصحابه الاستخباريه العاليه. فجابوا المصادر الصحيحة على العدد ورافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل الأخبار. لكن سبحان الله كذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم محيطته بالجهة الاستخبارات واعتراض القاتلة وضبط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، إلا أن خبر مسير النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أبا سفيان، لأن العير دي كان عليها أبا سفيان، وأبا سفيان كان من الذكاء بمكان، الحمد لله الذي عز به الإسلام، الحمد لله. كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كنا بنتكلم عليه هنا وحاضر وخاصته والتقاط أخباره وهو على الكفر، إلا أن الله الحمد لله قدم وجعل هذا لنا حيث فتح شرح الله عز وجل صدره للإسلام. لكن هو بس بحاجة بسيطة بس كده اثنين جم راح اسالهم فين اللي جم يتحسسوا الاخبار دول؟ قالوا اثنين شليل. شفتم حد هنا؟ قالوا تعرفين بس النبي صلى الله عليه وسلم بتاعتهم يتحسسوا الايه؟ يتحسسوا الاخبار. فابا سفيان قال اروني ما نخر ركابهما، قلت لي كده هو اللي هم كانوا بيحطوا الناقه بتاعتهم بينخوها فين؟ بيعرقوها ويقعدوها فين؟ فلما دلوه أتى بالبعر الروث بتاعهم البراز بتاعهم ففتته ووجد فيه أثر النوى، فعرف أنهم تابعا ليثرب وأنها استخبارات للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهما مسلمين. من إيه؟ من البعر، من فقط اللي تركه إبلهم، يعني لا منهم ولا من اثر ابل بتاعتهم، لا ده من البعر بتاعهم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الذكاء والفطنه والحنكه، ان يرزق هؤلاء المسلمين دايما كده يا جماعه في ما بين ده على باب الله، ده بتاع ربنا، ده تراويش وسط يقتلني اذا وصفوا به مسلم. ليه؟ ممكن كيف خطئ؟ ليه مسلم بفضل الله عز وجل اعطاه الله عز وجل الحكمه ده معاه احكم الكتب وهو خلف احكم الرسل. فاي حد كده يعني ايه اللي عايزين يحطونا احنا في ايه يعني اللي بيفقروا الدراويش اللي ما بيفهموش حاجه؟ مين اللي قال اللهم عزنا بالاسهام العاليه؟ ودي عندها مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا في الازهر، انك تلاقي ترتيب الكليات ايه الفاشل يقلب على دراسات اسلاميه ليه؟ ولذلك ما شاء الله بالله ربنا يبارك يعني اللي عندهم نيه صواب بلا يرزقنا من فضله من الممتازين بيخشوا الدراسات بمجموع طب وألسن وكل حاجه، ويخشوا ويبقى معيد في الحديث ويبقى بفضل الله عز وجل الصف جامعه يعني يبقى تقيل في كليه دراسات في الفقه، لان القدره الاستنباطيه والعلوم الشرعيه محتاجه امكانات عقليه. مش كل مره تعطيني بوائي، ربنا مع احترامي كل السامعين والكل بتوع اصول دين او غيره، ما تدينيش البوائي كده اقلب اقلب، تبص تلاقي اللي واحد مش شايله مادتين في مش شايله مادتين واللي مش فاهم وناخدها بالغش، مليانه دراسات اسلاميه دي كل اللي مش فاهم اي حاجه على الزباين. لا يا حبيبتي ما بتكلميش زباله، ايه ده؟ العلوم الشرعيه بتخاطب العقول العاليه، ده اهل الدين هم اللي قاعدين عايزين حاجه عاجله، عايزين حاجات قضايا نازله جديده هم معلمنا. فين النوازل؟ فقه النوازل؟ فين القدره على الاستنباطات؟ فين اعمال الحمد لله من النص في الاشياء العصريه؟ ده احنا عايزين اسال الله عز وجل من فضله. فالحمد لله ربنا يبارك مش كلهم كده، اللي الصفات العجله والناس اللي داخله الدين بحقه سابت الكليات اللي ملهاش دعوه في اي حاجه ودخل. انا عارف سبحان الله استاذ دكتور في كليه يعني استاذ دكتور كان مدرس مساعد الاول وبعد كده خلاص يعني يعني بعد ما خد ماجستير والقصه دي مال لهم عايزين بقى عايزين دخل درس اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي عشان يقبلوا يدخلوه. هم انا معايا بكالوريوس وماجستير في طب، دخلوني طالب في كليه دار علوم، دخلوني في اصول دين، دخلوني عندكم، قالوا لا لا انت عندنا كده تعادل اعدادي. دخل كل ده ما شاء الله قتل بالله، واحسبه دلوقتي ما شاء الله قتل بالله حد ماجستير علوم شرعيه عشان بس مال للشرع بكفاءه عقليه عشان حاجه، دخل اعدادي ازهر بعد ما حصل ماجستير في الطوارئ هنا اهو سبحان الله. علشان ايه؟ علشان عايز يدرس دينه بقى وعايز يفيد بقدراته العقليه المجالات الدينيه. المشكور خلاص الطب ما مليان كتير. انا برضه اتفرعت هنا، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. المهم نرجع ونقول ان الدين محتاج عقل، وان احنا اصل العقل سبحان الله العظيم. اسال الله عز وجل ان يستعملنا في ديننا على نحن ورزقنا ورزقنا كياسه وحكمه المؤمنين، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم، فكان صلى الله عليه وسلم في نفس مثل هذا الموقف برضه هيكلنا اهو بس هجيبه في مكانه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستخبارات هم مكان، قال لهم على وش كل ماشي بيذبحوا كام من الابل؟ هتيجي في مكانها بس انا استعجلتها. هيذبحوا كام؟ من 9 ل 10 اه يبقى هم من 900 ل 1000. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف، اللهم صل على محمد كثيرا، بس عرفها، عرف الكول عددهم كام، جاب عددهم مما يذبحون من الابل عشان ياكلوا. زينا هنا جاب اخبارهم هم مين وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا من البعض. فالقيادات هنا او هناك كانت اهلا للقياده، لكن احنا دلوقتي اذا وسد الامر الى غيره اهل فانتظر الشعب. تيجي ندعي شويه على الراجل ده ولا بلاش مش ندعي لعيالنا. فينا انا عايزه ادعي على مين؟ انا مش هدعي على حد ولا حاجه، بس يعني التعليم باظ. انا بشوف حاجات كده ان ايه بتضحك بضحك عليها، يعني موحد الترمين والقصص دي يعني لا لا لا. اسال الله عز وجل ان يفرش كرب ابنائنا وابناء المسلمين، ان يرزقهم السداد. الاجيال في التعليم ضاعت، العيال اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي دول اسال الله عز وجل ان يفرش كرب. طب التابلت والبلاوي دي حاجه اتكلم في الحاجات دي عشان يلا بس لا لا لا احنا يعني قرارات متخبطه على عيال غلابه. الاخطاء بتاعه القرارات يعني سبحان الله بتضيع اجيال. وايه السلطات اللي هيعملوها في انا مش عارفه والله. بعدين العيال ده اسال الله عز وجل ان يعيننا على تربيتهم تربيه ترضيه. لو كان حتى احنا نعرف اللهم ارزقنا نعرف نشغل اوقاتهم بطاعه الله، اللهم اشغل اوقات الله، يعني خلاص لموا لهم الامتحانات كلها في امتحان واتقلبت. طب يلا بقى يا جماعه فرصه رجب يا حبايبي اشتغلوا بدين ربنا لما ربنا يريحكم من الاحياء والاحصاء والبلاوي دي، خلاص اشتغلوا بدين الله. للاسف اسال الله عز وجل ان يجعلهم هينين لينين وان يحبب اليهم الدين اجيال بعض. قصة بلاش نخش فيها برضو، بس أنا بقولها هو إذا وصل الأمر إلى غيره. القيادات كانت موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم كقائد حكيم لجيش يحقق الله عز وجل به النصرة، الذكاء الحربي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أبا سفيان وقيادته للقافلة، وبعد ذلك للغزوات كانت عنده، كانت القيادة أهلا، كان أهلا للقيادة. لكن إحنا دلوقتي كل ما نمسك وزارة مش عايزة خلاص كده عشان ما نتكلمش ونسبق في حاجة، بس إيه ده إيه ده، تلاقي فلان وزير كذا فتعسس كهطل، ايه اللي دخلت في دوي، ايه اللي دخلت في دوي، وين قررت منبثقة عن الحاجات دي، ايه دي مش هذا لبخ. ربنا يثبتنا ويعيننا، بس على النحو العالي وعلى النحو الاقل منه ضياع الامانات، واحنا كنا نتكلم عليها كيف اضاعتها يا رسول الله. قال اذا وسد الامر الى غير اهله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم القيادة، نعم الخبير عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله عز وجل من حكمة. وعلى النحو الثاني الحمد لله لم أنس وهو في الآخر الضفل للمسلمين، أبا سفيان كان قائدا حذقا حذرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي زاد أمات من ذريتي وآل بيتي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها طرد الطفيلة دي وبالاستخبارات بلغ بالفهم العالي لأبا سفيان، بلغوا ان دوت من ناحية الايه، من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف امر الرجلين، راح على طول مر بقافلته، حول الطريق، غير طريق القافلة واتجه نحو الايه الساحل بعد ما كان يخش نحو المدينة. بس كده لا، ولن السوء ارسل عمرو بن ضمضم الغفاري الى قريش عشان يستنكرها لإنقاذ القافلة والأموال. أول ما دخل الرسول بتاعه عمرو بن ضمضم الغفاري دوت لساحة قريش، قعد بقى يعني حولها ليه، شق قميصه ونادى بأعلى صوت اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش، أموالكم بعد سفيان، عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم، وغوساه أدركوه أدركوه. هذا صوته صفين ثلاثة كده لما عليه مين، لما عليه قريش كلها. فعزلت قريش منذ وصول الخبر ومعرفتها أن مصالحها الاقتصادية تهددها ويحيطها بالخطر النبي صلى الله عليه وسلم، راحت ايه، راحت لما نفسها وعزمت امرها نحو التوجه الى بدر. فجابوا كل يعني كل بقى زعماء قريش وصناديدها تتوجه، والعشائر والقبائل وكله يتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو المدينه، حتى وصلوا المدينه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي اللهم صل على عليه السلام، النبي ما كانش عليه الصلاة والسلام، هو فرض عليه الصلاة والسلام أفضل عيد جي ياخد بيه حبة غنائم كده سلوى للمسلمين اللي قعدوا من غير فلوس وقعدوا على معونة أخو أخوانهم من المهاجرين. فإذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد العير والله عز وجل يريد له النفير. وكان سبحان الله في أول سورة الإيه الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الآيات لغاية ما رب العزة تبارك وتعالى قال في آخر الصفحة كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يشوف القافلة دي، بلغوا بقى ان القافلة تحولت وان ربنا نجأ واستقبل يعني واسمت النجاة لهذه القافلة، وبلغوا ان زعماء مكة مصرين على قتال وكلهم توجهوا الى ايه الى بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وجهته ذلك، ما كانش حاطط في دماغه ان الموضوع هتقلب على ايه. سلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت بتتكلمي يا شيخ، انت صلى الله عليه وسلم ما كانش واخد في باله ان الموضوع هيقلب ايه، هيقلب حرب. والايه هي اللي قالت كده سبحانه وتعالى، ان الصحابه قالوا اذا اتقلبت حرب يا رسول الله مش واخدين، مش عاملين حسابنا. ويجادلونك في الحق اللي هو الذي يريده الله، من بعد ما تبين، بعد خلاص ما بقت قدامهم الوجه الايه، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يتجه الى هذه القافله، والمسلمين كارهين ان يحاربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قصده العيب مش الايه، مش النفير. بداوا يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم جادلوا في الحق بعدما تبين، بعدما كان الصف امامهم ليس له خيار، هم خلاص في الارض كانه هم ماشيين يموتوا، يسابقون الى الموت. هم فعلا العدد ده قصاد العدد ده الظلم، عايزين نفسهم جايين متجهين والتانيين من غير عداد، من غير عده ولا عتاد خالص، يبقى مشاقون الموت، يسابقون الميت وهم ينظرون. واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم العله النفير، ويمكن نفسكم تاخذوا العين من غير عدال الشوكه، لان القتال هو ذو شوكه. ولكن إرادة الله عز وجل أن يقطع دابر الكافرين، أن يحق الحق، أن تقوم للإسلام قومة، بل أول مفارقة بين الحق والباطل، فيشهد المسلمين في بدر قتالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتحط في الموقف ده، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يواجه الموقف الذي ابتلاه ربه تبارك وتعالى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كده انتدب من غير ان يفرض بضع، البخاري بيقول بضع 10 و300، يعني في اقوال قالت 309، وفي اقوال اخر يعني زودوا كده في البضع، لكن اللي خلينا في البخاري 300 وبضعة 10 زي ما قال البخاري. وقدامهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استنتج 1000 كده، معهم 100 فرس، 1200 فرس، في حين ان الصحابة الكرام فقط البضعة 300، ومعاهم فرسين وسبعين بعير بيتعاقبوا عليه، بيلفوا عليهم، كل واحد رايح شوية شوية على البعير. الامر الذي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم عارفين هم كارهون، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر برأي، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يود بقلب حاجة، لكن لا يريد أن يكجأ بها الناس. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمشورة، عليه الصلاة والسلام التسليم. فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع قادة المهاجرين وجمع قادة الأنصار، فكان من مقداد بن الأسود موقفا رائعا، وكذلك لسعد بن معاذ ولغيره من الصحابة. إلا أن هذه المواقف فطرتها السير نتعلم منها، لما ساندت إحنا بقى مساندة النبي صلى الله عليه وسلم، مساندة سنته، مساندة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم عرض فكرة وكيف أنهم أمام ملقات العدو، فما كان من المقداد بن الأسود إلا أنه وقف وقفة متميزة حسدتها، غبطته عليه الصحابة، حتى أن عبد الله بن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. يعني أي موقف ثاني يعدل عدل به، يعدل هذا الموقف، وجدت أن أكون صاحب موقف المقداد ولم أكن صاحب الموقف الذي يعدله، ما بالك الموقف يعدله. والموقف ده ما فيه زيه، لو في موقف كتيرة كده زيه يا بختك يا ايه يا مقداد. اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله لا نقول كما قال موسى، كما قال قوم موسى له اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك. اللهم ارزقنا التعليق عليه. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم نبيه يستبشر وجهه ويسر، اللهم سر وجه نبيك صلى الله عليه وسلم بنا. سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداد. الرواية الثانية أعظم كده، لما كان يوم بدر قال المقداد: إلا ما إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه. فرحوا النبي لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وربى ناس هيمشوا معاه مع الشدة اللي هو فيها، كأن جبلا شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمله من على قلبه عليه الصلاة والسلام. والموقف الثاني لسعد بن معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رأيه ويستقر وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالحرب والقتال التي أرادها الله، ولكن أنزل الأمر منزل المشورة، فقال: أشيروا علي أيها الناس على السلام، وكأنما يقصد الأنصار. ليه؟ لأن أغلبية الجند من الأنصار هم بقى اللي هي لو في قتل هو اللي هم اللي هيتقتل. وكمان لأن الأنصار لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته داخل المدينة، ما ليس خارج المدينة، فكان ظاهر البيعة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم داخلها، خارجها بقى أنت وأنت والخارج. لكن لما استقر حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأنصار وازداد بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وبزيادة في دينه، استوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في قلوبه، فبدأوا بقى إحنا معاه في أي حتة برة أو جوه، مع إن البيعة كانت إيه؟ كانت برة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لينزل به مع غيره في غلبيته، وللاتفاق الذي أبرمه بينهم أنهم يحمون وقدموا الدم والأحمولات بين الاثنين ولكن دخل المدينة، أن يستشيرهم: أنتم معايا ولا مش معايا؟ فهي ده بسعد بن معاذ يحمل لواء الأنصار وينهض قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن لكأنك تريدنا يا رسول الله، تعايز رأينا ولا إيه أنت قصدك علينا إحنا؟ قال: أجل أنتم. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله، فامض يا رسول الله لما أهدت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. صلى الله عليه وسلم ما تخلف منا رجل واحد، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك لنا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينشط لشبابه ويستبشر ويسر وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنظر كأني أنظر إلى مصارع القوم؟ يعني عارف وأن الله عز وجل أمره ووعده إحدى الطائفتين، لكن كان أدبا من رسول الله. إذا استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخروج أو عدمه كانت من باب أدب القائد مع المجاهدين مع اللي تحت ايده قيادته، لكن هو يعلم ان الله عز وجل اختار له نفسه، وان ويستبشر بان الله عز وجل علمه مصارع القوم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما كلمهم في قريب مكه وقبلهم لما شاور على فلان مكانه كذا وفلان مكانه كذا، اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. اما كنت بتحط القضيه للاستشاره ليه؟ علشان الاستعداد النفسي يخرج منهم فيكونوا اهلا لهذه المبادره. انتوا تقدروا تقفوا جنبي ده احنا معاك، لكن بكره عندنا حرب. ودي اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن التربيه، ده حسن تربيه نبويه من النبي صلى الله عليه وسلم، حسن قياده للصحابه، انك تخرجي قرار من الشخص مش القائم الام تتخيرهم وتنطقهم باللي هي عايزاه اللي هو ان شاء الله الحق، تخيرهم بالحق بدل ما تقول لهم بكره ان شاء الله صيام، لا تقول على فضائل الصيام بنرزقنا ويا ترى نصوم بكره ولا لا، نصوم نصوم ما هي ممكن بكره صيام، لا نقطعتهم ان هم عايزين يصوموا بكره. النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الامر قضاه الله عز وجل وكتبه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع تخرج الطوع لأمه منهم أنفسهم، فكان رأي الهتر صلى الله عليه وسلم على بركة من الله. وما صلى على سيدنا محمد وعلى أهل صحبه وسلم تسليم كثير. النبي صلى الله عليه وسلم استشارك يستجيب ويخرج يجيب مواقف به صلى الله عليه وسلم البرد من عقبه عشان صغيرين ما ينفعوش جهل، يأتي براء من عازل للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عبد الله بن عمر ويكون أقل من سن المشاركة لكنهم عازلين على اشتراك الجهاد ونفسهم أو متعلقين راغبين. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيستعرض كده اللي خرج معهم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أبوه مرزقنا ورزق الأمة أتقياء أنقياء شباب فتية صالحين، كنا فإذن كده على قول تعالى إنهم فتية من وضعوا، كان في كتاب كده ربنا يبارك فيه الدكتور عبد الرحمن الصاوي اسمه رسالة إلى الشباب، كنت ساعتها لما قرأته من زمان ربنا يبارك فيه من 10 سنين أول ألفه أول مرة صراحة أعرف سن الصحابة، فهو مش وقتها اللي بلاقي اللي تقول ده فلان 16 سنه 17 سنه 22 سنه، انا كنت فاكر الصحابه دول بقى مثلا 41 واحد مثلا ابتدي 50 60 الاقدام والقوه والقياده والوقت دي كذا اترينا استخدمنا مش احنا عندنا الكاثوليك ايه ده موزعها على حبه عيال، دول مش عيال دول رجال صغار السن العمر الزمني عظماء على العمر العقلي. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة لما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على القيادة، وأبو بكر الصديق يقول كده طب إذا بتاع أسامة هوية سيدنا أبو بكر الصديق يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم يوديه القيادة وأنا لا مكان لي أن أتحلف عن أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمر بالقيادة ويمسك بخصام رحلته ويجي كده ويشق على سيدنا أسامة. هذا موطن أنا الصغير فوق وهو وأمير المؤمنين دلوقتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد الخطام يا خليفة رسول الله أمير المؤمنين أو من لقب بها عمر من خطام لتركبن أو لأنزلن، يا تطلع أنت تركب معايا تبقى رديفي لنزلن، أنا والله لا أركبن ولا تنزلن وما ضري بأن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، فسيبني شوف الغبار كده في سبيل الله سبحان الله ويمضيني أنا سبحان الله وأنا بدرسها كده. وشوف عمر سيدنا أسامة وشوف أول من أسلم بهذه القوة ليعز به أحد العمرين عمر سيدنا عمر بن الخطاب. الأعمار دي شباب القادة شباب، ده كمان دول رجال في صورة أطفال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم لصغارهم. اللهم عزنا بأطفال المسلمين وشباب المسلمين، والله بشوفها اللهم ارزقني اللهم انبت ذريتي وذريات السامعين نباتا حسنا والغائبين. العيال ربنا يعافينا يا رب العالمين، ما تصبش على ذريتنا العيال ماشيه بالكلب اللولو وماشيه بالسلسله وماشيه حاجه تحصر. انا لما اشوف منظر ده ربنا ما يروحني ابدا، بفضل قلبي كانه ما يفهمش قوه ده دول شباب ده دول الجيل المصري اللي شوف يا جماعه ما هيحرمنا الاطفال دول اللي هيعملوا لنا قلبان دعوي ويزلزل قلوب الشباب. فائد العيال دي ايه؟ اسال الله عز وجل ان يصلح شباب المسلمين اللي بالكلب واللي باللبانه واللي لابس ترتر واللي لابس بنطلون ستريتش كانه بنته. اسال الله العفو والعافيه. الصحابه كانت حاجه ثانيه خالص. كان هنا انت عارف اقول لك ايه؟ ربنا اكرمه وطلع من الجيش، خليها ست يا براد. طب خلونا نخش الجيش الرجاله وتعلموا كده يتعلموا تربيه الرجاله العتله، فدخلوه الحمد لله جبت له اعفاء الجيش. اللي بيدور على اعفاء الجيش واللي عايز يلحق ويدعي ربنا يدخله جوه الجيش. ما فاهم الجيش بقى اختلاف الاتفاق. كمان مواقف اخرى حتى سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو لسه هيسير يجيله احد المشركين عايز يحارب معاه علشان صحبه علشان اصحابه علشان رغب في القتال، عايزين تحت السفن، يعز عليه الا يشترك في حرب فيها قومه. الانصار موجودين وانا معاهم، خلينا نحارب معاهم، احنا على طول بنحارب مع بعض. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فلن استحيل بمشرك. انت بدأت ايش مبدأتنا؟ انا دخلت معنا ليه؟ قد تنقلب علينا. طب احنا عايزين الصف ده الجيش ده زي يوشع بن نون كده لما لم يحط بجيشه حكي الثلاثة المعايير اللي قال من كان له مرأة يريد ان يبني لها، هم الثلاث معايير مش هنقلش معهم دلوقتي. ما جاب جيش عدري عشان يبقى اكل للنصرة اللي هي بتاعت إلا من اغترس غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم، لا يجي معايا في الجيش يبقى أهل لذلك عشان ربنا ينصره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا نحن عايزين يبقى جيش عدل عدل قوي، اسمه جيش البدري بقى، هيخرج منه جيش البدري، لا تبقى أهل للموضوع ده وتيجي معانا لا تبقى مش معانا، احنا مش عايزين يبقى أهل للنصرة. عند المشرك ارجع فلن نستعين بالمشرك، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب أنه يصر ويكرر فيرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلم والتحق بالمسلمين. إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقف على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم جنده ليحصل أهلا من النصر؟ أم الطريقة النبوية اللي استطاع بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه نحو الإسلام ليستغل المحبة في المشاركة والحبة الخالصة لقومه والرغبة في مؤازرتهم في القتال في أن ينتفع بالتحق بالمسلمين؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة دي صدقة فيه وعايز فقال خلاص لا عايز تبقى معاصي يبقى تبقى مسلم زيكم صادق في أن في مشاركتهم فأسلم. المؤمن يرى بنور الله فكيف برسوله صلى الله عليه وسلم الذي يرى بوحي من الله؟ ننتفع لا أستعين بمشرك. خليك تعاملاتك منتقاة، استعانتك استخداماتك منتقاة. أنا مش هتعامل مع دي مع إنه حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استعان بمشرك، لكن هنا ما استعانش بمشرك. أول حاجة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفراسته أنه سيدخل في الإسلام، فأتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة للضغط حتى يشرح الله عز وجل برغبته في مؤازرة إخوانه في القتال صدره للإسلام، حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن لا لا لا الجيش ده عزال يبقى لهم مكانة بعد كده، ما ينفعش 309 دول ولا البضعة و 319 دول يبقوا دول هيبقوا بدريين، مش هينفع يشوبهم واحد هيبدأ بقى كل مرة البدريين إلا المشرك ده. لا لا القصة دي خلاص، عايزين دول فئة معينة من الناس مش عايزين يبقى فيها الخلطة. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مبدأ ولا أنا تؤمن مؤمنة خير من المشركين، قال عبد المؤمن خير من المشركين ولو أعجبكم. أكيد المؤمن غير الإيه؟ غير المشرك. واحفظي هذه المبادئ وكوني عليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنة كثير. إن به يسير لبدر، ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في بدر. الصحابة الكرام زي ما قلنا كان عددهم كام؟ كان معهم فرسين. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد فرس وابو بكر الصديق فرس، وانتوا انتوا بقى يلا لما فيش كلام اللهم اغفر لنا تقصيرنا. العداله النبويه والمشاركه بجديه بكل شيء. كان معهم 70 يتعاقبوا على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر كما ذكر ابن مسعود 3 على بعير واحد، أبو لباب وعلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بقى حبة رسول الله عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نمشي عنك، هلا تتقسم الله خيرك على 2 بلاش انت. قال صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر عنكما. الله، المشاركة الحقيقية يا رسول الله نحن نمشي عنك، ما أنتما بأقوى مني. لا نمشي. فأشيد عليه الصلاة والسلام في الخندق يضرب الحجر زي زيهم، يجوع لعمة زي زيهم، كل يربط على بطنه حجر والنبي الثاني يربط عليه حجرين. القدوة أولى بالتطبيق، مش القدوة نرفعه بقى عن العمل، لا، حتى يقتدى به يكون نعمة الأسوة لمن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. ما أنتما بأقوى من عدل. والثانية بقى في حتة الأجر، أنا عايز أسير زي أبو بكر قال كده، أغبر قدمية في سبيلي، أنا عايز خطواتي تكتب ما قدموا آثارهم تكتب عند الله عز وجل في الجهاد، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنب يوم تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم غني عن الأجور، عصمه الله عز وجل من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنب، كان أتقانا أكثرنا صياما وقياما وزهدا، غني عن مثل هذه الأجور عن الخطوات دي. طب ريحوني أمر أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جاهدا في الأجور، أقل الأجر وأعلاه، أحوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنا بأغنى عنكم عن الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم صار بصحبه كرام نحو بدر، ولكن قبل أن يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مكان بعيدا عن الماء، ثم إذا بالحباب المنذر يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المكان، ولكن يتأدب في استشارته للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده طولنا إن شاء الله بإذن الله إحنا وقفنا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وقبل هنأخذ إن شاء الله في أولها كده الموقف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقعد فين، وبعد كده حباب المنذر أشار عليه بإيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، لا تنسونا من صالح دعائكم، وأنا مع الأخوات لو أي